الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة في الليلة الماضية تعريف السلم أو السلف. والسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. وسمي سلما لتسليم الثمن في مجلس العقد، وسمي سلفا لتقديم. وقلنا لا بد له من شروط سبعة غير الشروط التي مرت بنا في كتاب البيع. فللسلم أو للسلف شروط سبعة لا بد من توفرها. الشرط الأول انضباط صفاته، فلا بد أن تكون الصفة معلومة منضبطة. وأما إذا لم تكن الصفة معلومة أو منضبطة فلا يصح السلم أو السلف، لأنه في تعريف الفقهاء عقد على موثوق في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا هو السلم كما يسميه أهل الحجاز، أو السلف كما يسميه أهل العراق. عقد على موثوق في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، ولا بد من توفر سبعة شروط. الشرط الأول انضباط صفاته، وقد قرأناه في الليلة الماضية. أما الآن فنحن بصدد قراءة الشروط الباقية، حيث قال الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله الشرط الثاني. الشرط الأول انضباط الصفة، الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع. يعني إذا كان عندنا جنس نقول تمر، والنوع نقول برحي، نقول سكري، نقول خلاص، نقول كذا. إذا كان جنس نقول بر، إذا كان نذكر النوع من نوع كذا. ذكر الجنس والنوع، فلا يصح أن نسلم في بر، لأن البر يتقاضى. لا بد من ذكر الجنس وذكر النوع لأجل أن يكون منضبطا. نعم. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع، أي جنس المسلم فيه، أي جنس المسلم فيه، أي جنس المسلم فيه. فأنا قدمت النقود، قدمت الدراهم لأجل أن أحصل على البر بعد أربعة أشهر، بعد خمسة أشهر. فذكر الجنس والنوع للمسلم فيه. أما القيمة، أنا دفعت دراهم معروفة، أنا دفعت دنانير، دفعت الذهب، دفعت فضة، دفعت كذا، يعني شيء معروف. فيقول لا بد. الشرط الثاني، الشرط الأول انضباط الصفة، الشرط الثاني ذكر جنس ونوع المسلم فيه. انا اسلمت في بر، انا اسلمت في تمر، انا اسلمت في شعير، انا اسلمت في ذرة، في دخن، في كذا في كذا الى اخره. نعم. اي جنس المسلم فيه ونوعه، وكل وصف يختلف به. وكل وصف يختلف به. لكن اما في حائط من حائط بني فلان فلا، يعني ما اسلم بشرط ان يكون من مزرعة زيت من الناس، لا، لان مزرعة زيت قد لا تنتج. ما اسلم على ان يكون من مزرعة عمرو، اما من حائط بني فلان فلا. لكن نذكر الجنس ونذكر النوع يأتي به من مزرعة زيد، من مزرعة عمرو، من مزرعة خالد الى اخره، من اي مزرعة. اما ان اشترط من مزرعة فلان بن فلان لا. نعم. وكل وصف يختلف به، اي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا. لان عندنا مثلا لو قلنا تمر، تمر، ففي التمر سكري الكيلو يصل الى 20 ريال او 15 ريال او كذا، وعندي نوع ثاني الكيلو بريال، فهذا الثمن يختلف، هذا ثمنه 20 ريال وهذا ثمنه ريال واحد، فبينهما بون شاسع واختلاف كبير وفرق بين، فلا بد من ذكر الجنس والنوع وما يختلف به الثمن. نعم. كلونه وقدره وبلده. كلونه، لونه، في عندنا شيء مثلا من اللون الأبيض على سبيل المثال، في شيء من اللون البني، في شيء من اللون كذا، تختلف الألوان. وقدره حبة كبيرة حبة صغيرة. وبلده إنتاج مكة يختلف عن إنتاج المدينة، وإنتاج المدينة يختلف عن إنتاج خيبر، وإنتاج خيبر يختلف عن إنتاج تبوك، وهكذا. فيختلف من بلد إلى بلد، فنذكر البلد الذي يأتينا منه، لأن ثمرة البلد إذا قلنا بر من مثلا من الجنوب، بر من الشمال، بر من المدينة، بر من كذا، فغالبا بر البلد هذا أو ثمر البلد هذا يكون متقارب. نعم. وحداثته وقدمه. وحداثته وقدمه. وحداثته وقدمه. أنا أسلمت في تمر وقلت من نوع البرحي، لكن ما يجيب لي برحي له 4 سنين 5 سنين مكنوز وقد تأثر من مضي المدة، لا، يأتي من إنتاج هذا العام، يأتي من إنتاج هذه السنة، من بر هذه السنة، من شعير هذه السنة، من مزارع هذا العام إلى آخره. نعم. ولا يجب استقصاء كل الصفات. ولا يجب استقصاء الصفات أن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون كذا، لا، لأن هذا يتعذر. وإنما نأتي بالصفات الظاهرة، نأتي بالصفات التي يحتاج إليها، نأتي للصفات التي تفرق في الزمن، في الزمن. فأنا عندي على سبيل المثال تمر برحي، قد أقول الكيلو مثلا ب5 ريالات لأنه من إنتاج السنة هذه، ومن إنتاج العام الماضي تمر برحي الكيلو بريال واحد، فهذا في فرق ويختلف به الثمن. أما كل الصفات، كل الصفات، فهذا يتعذر. نعم. لأنه قد يتعذر ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم احتياج إليه. نعم. ولا يصح شرط المتعاقدين الأرض. ولا يصح أن نشرط أن يكون الأجود، لأن كلمة الأجود على وزن أفعل، أفعل وهي تفضيل، يعني في المنتهى، وقد يكون هناك أجود منه، لا، قد يكون هذا الذي قلنا أجود يوجد ما هو أجود منه، وإنما نقول بشرط أن يكون بشرط أن يكون من النوع الجيد. أما الأجود فهذا لا يتعثر ولا ينضبط، لأني قد أقول هذا هو الأجود وتقول لا، في شيء أجود منه وأقول هذا هو الأجود وتقول فيه أجود منه، ولكن إذا قلنا جيد كفى ذلك. فنرجع إلى أهل الخبرة والدراية والمعرفة ونقول هذا جيد أم رديء، فإذا قالوا جيد دخل في الوقت. نعم. ولا يصح شرط المتعاقدين الأرداء أو الأجود لأنه لا ينحصر، لأنه لا ينحصر، فنقول هذا أجود ونجد ما هو أجود منه، وهذا أجود ونجد ما هو أجود منه، وإنما نقول جيد. نعم. إذ ما من رديء أو جيد إلا إذ ما من رديء إلا يوجد أرداء منه، وما من جيد إلا يوجد أجود منه. نعم. إذ ما من رديء أو جيد إلا يحتمل وجود أرداء أو أجود منه. نعم. بل يصح شرط جيد، بل يصح شرط، يعني شرط بشرط أن يكون من النوع الجيد، حبر بشرط أن يكون من النوع الجيد، تمر بشرط أن يكون من النوع الجيد، فكلمة جيد تكفي وتعطي الوصف المطلوب. نعم. بل يصح شرط جيد وردي ويجزئ ما يصدق عليه، ويجزئ ما يصدق عليك. عند التنازع نرجع إلى أهل الخبرة، يقول التمر هذا من النوع الجيد ولا من النوع الردي؟ قال له جيد، قد يكون هناك أجود منه لا حرج، وإنما هو جيد. نعم. ما يصدق عليه أنه جيد أو رديء فينزل الوصف على أقل درجة. فإذا جاء المسلم إليه، أنا مثلا أنا المسلم، أنا اللي دفعت الدراهم، هو المسلم إليه، إذا جاءني بنوع وقال أهل الخبرة والدراية إنه جيد لا بد من قبوله. نعم. فإذا جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم، بما شرط للمسلم، المسلم إليه هو الذي يحضر، والمسلم هو الذي قدم المبلغ، فإذا جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم، يعني للي قدم السلم وقدم المبلغ وقدم الفلوس، لزمه قبوله. نعم. فإذا جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم لزمه أخذه. نعم. لزمه قبوله وأخذه. أو جاءه بأجود، عندنا مسألة جديدة، إذا جاء بأجود، إذا جاء بشيء أجود كذلك يلزمه القبول. أنت شرطت لنا جيد، لكن جئنا لك بشيء أجود من اللي اشترطت، فيلزمه قبوله أيضا، ما يقول اللي أنا اشتريت أقل، لا. نعم. أو جاءه بأجود منه. نعم. أي من المسلم فيه من نوعه، من نوعه جاءه بأجود من المسلم فيه، لو كان المسلم فيه الكيلو يساوي 3 ريالات والذي أحضر الكيلو ب4 ريالات، يعني بشيء أجود، فيلزم المسلم إليه قبوله. نعم. ولو قبل محله، ولو قبل محله، يعني لو أنه حصل الاتفاق على أن يحضر المطلوب بعد 3 أشهر وجاء بعد 2 شهر، قال أنا تيسر وعندي نخل وجديت النخل وجاء به بعد 2 شهر، فيلزمه أيضا قبوله إذا لم يترتب ضرر على المسلم. كيف يترتب ضرر على المسلم؟ نقول إذا لم يترتب ضرر على المسلم وجاء المسلم إليه قبل حلول الأجل، لزم المسلم قبول ما جاء به المسلم إليه. نعم. أي حلوله. نعم. ولا ضرر في قبضه. كيف يعني معناه؟ كيف يترتب الضرر؟ هو قال له على سبيل المثال نبناتي بالحب في شهر شعبان وجاء به في شهر رجب، قال نريد نجيب التمر في شهر شعبان وجاء به في شهر رجب، فيقول إذا لم يكن ضرر على المسلم فيلزمه القبول، وإذا وجد ضرر على المسلم فلا يلزمه. كيف يوجد الضرر وقد جاء به قبل أوانه. نعم نعم أحسن. يقول أخونا بارك الله فيه إجابته سديدة، يقول مثلا أنا صاحب السلم والموعد على أساس أن يسلمني في شعبان، في شعبان بجهز المستودعات، بجهز برادات إذا كان يحتاج إلى برادات، بجهز أمكنة، بحضر عمال يتولون هذا العمل وجابوه لي في رجب. رجب ما مداني يسوي شيء، ما مداني يسوي السلم، أخليه برا، إذا خليته برا نزل عليه مطر وأعدم، نزل عليه حجاج ولا هواء وأعدم. فأنا سأجهز مستودع، سأجهز حافظات للتمر، سأجهز برادات، سأجهز كذا. فأنا الآن لم أتجهز وفي استلامه علي ضرر، جوابك سديد، وفي استلامه علي ضرر فلا. الموعد بيني وبينك انك تسلمني في واحد شعبان، لكن في 15 رجب 15 يوم خطر انه يعني تتلف هذه المادة بسبب تعرضها للشمس او تعرضها للمطر او تعرضها للهواء، وانا لم اتجهز. بعدين ما عندي مكان، انا الآن جاد في إيجاد المكان المناسب، جاد في إيجاد الصوامع لحفظ القمح، جاد في حفظ إيجاد البرادات لحفظ التمر إلى آخر، الآن لم أتجهز. فهذا هو معنى قول المؤلف ولا ضرر في قبضه. أحسنت يا بني. نعم. ولا ضرر في قبضه لزمه لزمه يعني لزم المسلم قبضه المسلم فيه من المسلم إليه. نعم. لأنه جاءه بما تناوله العقل، لأنه جاءه بما تناوله العقل. وزيادة تنفعه، الزيادة أنه قدم الوزن، بدل ما يجيبه في رمضان جابه في رجب، بدل ما يأتيه في شعبان حتى في جماد الثاني قبل الوقت المحدد، وهذا فيه مصلحة. نعم. وزيادة تنفعه. نعم. وإن جاءه بدون عندنا ما مسألة جديدة، جاءه بأقل، بأقل مما وصف، يعني مثلا كان الموصوف قيمته 4 ريالات في كيلو، واللي أحضر قيمته 3 ريالات، فما الحكم؟ نعم. أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه، له أن يأخذ وله أن يقول لا. النوع اللي اتفقنا عليه قيمة الكيلو 5 ريالات، وهذا الذي أحضر قيمة الكيلو 3، أنا لا أقبله، فله أخذه ويأخذ الأرض وله عدم ذلك. نعم. وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله. نعم. بجنس آخر لا، يعني اتفقوا على بر جاب شعير، اتفقوا على شعير جاب ذرة، اتفقوا على ذرة أحضر دخن، اتفقوا على رز أحضر مثلا نوع ثاني حب إلى آخره. نعم. وإن قبض المسلم فيه فوجد فيه عيبا، إذا المسلم إليه أحضر حب، فالمسلم سلم بعد الاستلام وجد فيه عيب. نعم. وإن قبض المسلم فيه فوجد فيه عيبا فله رده، وإمساكه مع الأرش فله رده. قال يا أخي النوع اللي اتفقنا عليه من النوع الجيد، ونرجع إلى فلان وفلان من أهل الصم والخبرة والدراية فيحددوا لنا النوع، فله رده وله إمساكه مع مطالبة بالأرش. يقول النوع اللي اتفقنا عليه قيمة الكيلو 5 تقريبا، وهذا النوع لو عرضناه في السوق يسوى الكيلو 3، فله قبوله مع الأرش، وهو هذا الأرش الفرق بين المتفق عليه والذي أحضر يسمى الأرش، فله قبوله مع الأرش وله رده يقول لا أريد ما اتفقنا عليه. نعم. الشرط الثالث ذكر قدره، أي قدر المسلم فيه بكيل معهود، ذكر قدره 50 صاع 100 كيلو ذكر قدره بكيل او وزن. نعم بكيل معهود فيما يكال او وزن معهود فيما يوزن. لحديث من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه. من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. قلنا الواو تأتي بمعنى او. الواو كما اشار الى ذلك ابن مالك او كانت, يقول جرير او كانت له قدران كما اتى ربه موسى على قدري. يمدح الشاعر جرير يمدح الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. جاءته الخلافة او كانت له قدران, يعني وكانت او تأتي في اللغة, يعني عندما نأتي باب العقل نجد أن أو تأتي بمعنى الواو. تأتي بمعنى الواو يعني تأتي بمعنى خير كل زيد وعمر, خير بأو أو أبهم إذا كان في إبهام. فأو فالواو هنا تأتي بمعنى الواو, تأتي بمعنى بمعنى أو. فقال عليه الصلاة والسلام بكيل معلوم ووزن معلوم, يعني ليس من اللوازم أن يعقد الإنسان صفقة بكيل وزن في آن واحد, لا, وإنما يأتي بكيل أو بوزن. فالواو هنا بمعنى أو. أو كانت له قدران يعني وكانت, جاءت الخلافة وكانت له قدران كما أتى ربه موسى على قدري. نعم. أو زرع يعلم عند العامة. أو زرع يعلم عند العامة يعني 20 متر, 30 متر, 40 متر إلى آخر الزرع. نعم. لأنه إن كان مجهولا, لأنه إذا كان مجهول فعذر. يعني مثلا لو قلنا طاقة, لو قلنا بالة طاقة مثل ما يسميها للدكاكي, الطاقة في عندنا 40 متر وفي عندنا 30 متر وفي عندنا 25 متر, يختلف. فلا بد أن يكون الزرع معلوما. نعم. لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف. عند التلف يتعذر الاستيفاء. نعم. فيفوت العلم بالمسلم. فيفوت العلم بالمسلم فيه. أنا دفعت الفلوس وأسلمت في شيء معدود, شيء مزروع, شيء وزن, لابد من إيضاحه. وإذا حصلت الجهالة فات العلم بالمسلم فيه. نعم. فإن شرط مكيلا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح. لكن لابد أن يكون مكيل معلوم. نعم. وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين. نعم. وإن أسلم في المكيل كالبر والشريج وزنا أو في الموزون كالحديد كيلا لم يصح, لأن المعتبر في هذه الأشياء الكيل, والمعتبر في الأشياء الثانية الوزن. فيكون السلم بالوزن وبالكيل المعتبر شرعا. هناك أشياء معتبر فيها الكيل, هناك أشياء معتبر فيها الوزن, فيكون في المعتبر شرعا. نعم. لم يصح السلم. نعم. لأنه قدره بغير ما هو مقدر به. قدره بغير معياره الشرعي. وعندنا مثلا الحد فيها الكيل, عندنا مثلا الحديد وما أشبه ذلك وكذا وكذا فيها الوزن, فقدره بغير معياره الشرعي. نعم. فلذلك لم يجوز. نعم. كما لو أسلم في المزروع وزنا ولا يصح في فواكه معدودة. كما لو أسلم في المزروع وزنا. بعض العلماء عليهم رحمة الله يقولون إنه بالميزان ينضبط, فعندنا هنا قال كما لو أسلم في المزروع وزنا لم يصح. بعض الأئمة قالوا يجوز لأنه ينفضل، وإلى هذا ذهب الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي والإمام أبو حنيفة رحمه الله جميعا، فقالوا إذا أسلم في المزروع وزنا جاز. أما الأئمة الحنابلة فقالوا لا يجوز، لأن ما كان مزروعا المعتبر فيه الزرع، وما كان مكيلا المعتبر فيه الكيل، وما كان موزونا المعتبر فيه الوزن. الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي والإمام أبو حنيفة قالوا إذا أسلم في المزروع وزنا صح لأنه ينضبط. نعم. ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفر. ولا يصح في فواكه معدودة كرمان، لو قلنا 15 رمانة، لأن بعض الرمان في 3 كيلو وبعض الرمان كأنها حبة ليمون، يختلف اختلافا كبيرا، فهذا لا ينضبط. فقال ولو وزنا. كلمة ولو وش تشير إليه؟ ولو وش تشير إليه؟ ولو عدة مرات أنا قلتها، تشير إلى أي شيء؟ لا، ولو تشير إلى أي شيء؟ أنا أمس أثرتها أيضا إلى الخلاف. إذا قال ولو تشير إلى الخلاف، ولو وزنا. نعم. إلى الخلاف. نعم. ولو وزنا. نعم. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم. ذكر أجل معلوم، ما نقول إلى فترة، إلى الصيف، لأن الصيف قد يستمر 4 أشهر، إلى الشتاء قد يستمر أشهر كذلك، وإنما نقول إلى اليوم الأول من رمضان، إلى 15 من شعبان، إلى 20 من شهر ذي الحجة، أو أيضا نقول إلى بعد انتهاء الحج، لأن الحج قد يستمر الناس إلى محرم، إلى محرم مثلا الحجاج موجود، وإنما نحدد باليوم. ذكر أجل معلوم لا يحصل فيه اختلاف. هذا الباب الذي نقرأه ما اسمه الباب؟ نعم، السلم. طيب السلم ما هو السلم؟ أريد التعريف على سماه. عقد على موصوف، عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلسه. طيب إذا كان الثمن ما هو مقبوض، يعني مثلا بشتري منك كذا على أن تسلمني بعد شهر وأنا الفلوس أجيبها لك بعد 3 أيام، وش نسمي هذا؟ بيع الدين بالدين، أو الكالي بالكالي. نعم. الشرط الرابع. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم للحديث السابق. نعم. ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن. ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن، يعني بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر. أما إذا كان الأجل قريب، بكرة بعد العصر أسلمك الشيء هذا، بعد يوم يومين، فهذا ما يعتبر. أن يكون التأجيل له وقع في الثمن. وقلنا بأن السلم فيه ارتفاع، فيه مصالح، فمصلحة للمسلم إليه أنه استلم الثمن الآن واستفاد، ومصلحة للمسلم حيث أنه اشترى بسعر رخيص، فبدل ما يكون الكيلو مثلا 5 ريالات والتسليم بعد 2-3-4 اشترى الكيلو ب3 ريالات أو ب4. وأيضا المزارع بدل ما يكون ما عنده فلوس الآن ولا عنده مبلغ يقوم على زراعته، أو يشتري مثلا محروقات للمكينة والمطور وإلى آخره، أو يعطي العمال، أخذ الفلوس الآن واستفاد منه. ففيه ارتفاق بالمسلم والمسلم إليه. فالمسلم حصل على سعر منخفض، والمسلم إليه استلم المبلغ وهو لم يزرع بعد أو لم ينتج بعد واستفاد من المبلغ. نعم. ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن، ويعتبر أن يكون الأجل له وقع. أما إذا كان الأجل إلى بكرة هذا ما يعتبر، ما بكرة بعد وقع له وقع في الثمن، لكن الذي له وقع يكون بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أربعة، استفاد هذا من الفلوس واستفاد هذا من رخص القيمة. نعم. ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر، فلا يصح السلام إن أسلم حالا لم يسلم. أسلم حالا يعني ما له قيمة، ما له علاقة بالثمن أو له انخفاض إذا أسلم حالا، يعني الآن وأجيب لك البضاعة بعد العصر. نعم. ولا إن أسلم إلى أجل مجهول. إلى أجل مجهول لازم يحدد الأجل باليوم. نعم. كإلى الحصاد. إلى الحصاد بعض الناس يحصد اليوم وبعض الناس ما يحصد إلا بعد شهر، أو الجداد بعض الناس ما يجد إلا بعد فترة.